بسم الله الرحمن الرحيم براو خشكي مسلمان و هر کسی که ترک با امشری تجو ادن بداخوا ببونه خرابونی زبتکو نوصاناتی برقوا بشه لشری تک خرابو پاشان بزحمت و تلاشه کی چند ساعتا کمو کثر بجوره کبره لباسه کمان هر حالی نبو پیاده کرای سر کاغذو بو تانی اخین و سر شری تک جا خوشه بیستکن اگر لم بشه شری تک دا کمو کسری پیدا بوا و دنگی کاک احمد خوینیا عفو من کن لدوائی دا لخوای مزن داوای استقامت و اخلاص و ایمان من بو بکن تا لبرابر هر انحراف و ظلم و زوره کوا تنیا فرمانی خوای قادر ببین ریوا باقی باسه کبم جوریه اگر وابه براستی ابه گورترین بنمالی اسلام او امیدهان هبه که او افتخاریان نصیب ببیت جا بگره بناو بنمالا گورکانی صدر اسلاما زور یک شخصیتی اسلامی لانسان گورکان ابینین ولیکن وقتی اچین بو بنمالایک اگرین بنمالای نادوزین و وک خانواده ابو بکر سلام الله علیه سرچاوی نور بیت نادوزین و براستی نبو بنمالایکی وک خانواده ابو بکر خوایده راضی بیت برید بنمالا ادوزین و وک خانواده یاسر او خانواده با عظمتا لبابیک و دایکیک و کرک کلجر او همو زجر و فشاره دا هاتون ایمانیان هنوه دایکیان ابه به پیشروی امتی اسلام جاریه یک تاریخی زندو کردوته و پیشروی افتخاراتی شاهان و زورداران نیه پیشروی اسلامه اولین شخصیتی امتی اسلام جاریه یک سمیه دایکی عمار که شهیده بید لو دو یاسر بله خانواده یکی زور گوره یا او خانواده یکا وقتی خبر تیرن بو پیغمبر صلی الله علیه و سلم دوای شهادتی سمیه که یاسر لجر زجر شکنجه کش بو و شهید بو للاین خواه الهام دیت بدلیا او کلمه لزبانی در اچه ابشرو آل یاسر فا این موعده کمول جنه مزگانی تن پیبه بنمال یاسر وعده دیدار من بو بهشت فراقک یاسر فراقی کی تالا فراقی کی سختا جاریه کو بردیک لفامی طبقاتیه بچوکن لفامی حضرت محمد دا صلی الله علیه و سلم زور گورن تحمل ناکره او فراقه تسلیتی خویو بنمال یاسر بوا اداتوا که مجده دیدار من بو بهشت بنمال آوا گوره من بوا بلان بنمال ابو بکر سلام الله علیه نسبت به بنمال یاسر هشتا هر پیش رو بو ابو بکر او انسان عظیمه بو که برگ لشخصیت گورکانی صدر اسلام هر لو بردو جاری گورو آزادو با عظمتانه ببونه سروتی ابو بکر و کبر لإسلام دسی کوتبو لبردگی آزاد ابود آزادگی و واقعی کن اکوتت درو وک حضرت بلال سلام الله علیه سروتی حضرت ابو بکر هر لو اولانو لرگ اسلام خرج کرا لهمو بارکو امجر تنها ابو بکر خوی نبو جنو منالی حتی بردو جاریه مالی که بردداری بر لإسلام شتیکی شایع و رایجی جامع بو همو سرچاوکه ایمان بود مالی ابو بکر بنمالیک بو ادرو شایع و بنوری ایمان وقتیک جریانی کی استثنائی وقتیک گورترین حادثه تاریخی بشر حادثه هجرت پیش هات کی رفیقو هاو سفری پیغمبر صلی الله علیه و سلم بو ابو بکر بو امجر تماشای بنمالکی خوی بجه خوی تنها کسانی که محرمی امراض عظیمی تاریخن عبارتن لجن و منار حضرت ابو بکر همو حتی برده ابو بکر ابو بکر خوی امراض عظیمه و بلایه و کچی منار ابو بکر جنی خدمتکاری مالی همو امراض عظیمه و بلایه نوا کتن هاتو چوی مالی رسول الله صلی الله علیه و سلم اکن هاتو چوی غاری ثور اکن یکی یکی خزانی مالی ابو بکر عظیم ترین رازداری تاریخی اسلامن که مطلقا او رازه لوانو نادر کیو دمو دم نابی وقتی که دوای شهادتی حضرت علی سلام الله علیه و ششمانگی خلافتی حضرت حسن معاویه بو بزمام دار حضرت عایشه سلام الله علیها مخالفتی لگلا اکرد حضرت عائشه هر زمانی هر شتێکی بدیایە کە تەسەوری بکردایەت کەمترین مخالفەتی لەگەڵ ئیسلام هەیە، سەختترین مخالفەتی لەگەڵا ئەکرد. ئەبینین چەندەها تووڕە ئەبوو لە حەزرەتی عوسمان، چەند تووڕە ئەبوو لە حەزرەتی عەلی، نسبەت بە معاویەش هەروا بوو. جا خوشک و برای مسلمان، ئەوەی کە بۆ من پیاده کرایە سەر کاغەز ئەمە بوو، بەڵام بەداخەوە دیسان لەم بەینەدا بڕێک لە مەطلەبەکە حاڵی نەبووین، بۆ من دروست نەکرایەوە. بە هەر حاڵ عەفو مان کەن و گوێ بدەن بە دنباڵەی باسەکە، هەرچەند کەمێ نەقسی هەیە و بە تەواوی نەمانتوانی جوملەکان بگەیەنینەوە بە یەکتر و ڕەتی بدەین. ئەوە کە واقعیەتی ئەمر چی بووە، ئەو شتانەوە حەزرەتی عایشە بە منکەری زانیوە، ئایا منکەر بوون یان نەبوون، ئەوە بەجێ خۆی مهم ئەوەیە لە هەر وەختێکا تەسەوری منکەری کردووە زۆر شەدید وەزیفەی خۆی کە ئەمر بە ماعروف و نەهی لە منکەرە ئەنجام داوە لە وەختێکا کە شدەت لازم بووە، ئەگەنە لەبرا نەسیحەت و تەسەتروە من جمله وقت ظلم و ظلم احسابی به طرف معاویه و عدی سخت حرشه بی اکدو رسوه اکدو بحثی اکد لنا و خلقها جارک معاویه لحضور جمعه که حرشه کد لحضرت عائشه که من انسانی که با تحملیم اگر آوارف ترفی خراب لطلب جواب دمو حضرت عائشه فرمی ازانم اتناسم وافق شکر مو وقتا و اتناسم که کچه ای پینج ساله بون ل دوری بیت بردت فرادا با پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم حاتم سرم دا بر بیکی لو بردان و سرم شکا و استش هشتا هر شوینه که تیام آوان آلو وقتو تو اناس معاویه اما آوانه نابه تبایتی و من دست وزیفه خوم هم کرد جفتی لیکن آوان او چه ماله که واکچی پینج ساله ازانی آوا وزیفه دفاع انجام بده کچی پینج ساله کوری پینج ساله ولاتی خوم هم بیرنه نزد شش ساله حوث ساله بزانم ازانی منالی شش حوث ساله دفاع که لکسی برد خریبو کسی که بچه خوی بده تبالی هیا شتیوه هیا منالی آوا بفهمو آگاه یکی آواوا پرهستی نیا دی یا خوا نور و رحمتی خوا بباری بسر او بنمال عظیما که کچی پین سالی ازانه آوا دفاع که در رحمتی خوی مالي أبو بكر آوى مالي أبو أم سفر عائشة إيش آوى عائشة هلواك شخصيتي مالي أبو بكر درك بي بم جرياناتا بم جريانا أخيرا شخصيتي عائشة إيش درك بي عائشة لا عائشة يكا نور وايد كدوا إيمان وايد كدوا أو منالا بنت سالة كتير خوي كاتا قلقان بو أو برد ندال محمد صلى الله عليه وسلم اگر چه مالی وقت مالی یاسر من هیا اما مالی ابو بکر او مالی لو دوام با مالی یاسر انتظاری مطرح نیه افتخاری گوره بزه تا قسمت یعنی با مالی ابو بکر انتظاری دوام مطرح چون که کچیان هیا جا که که فکری لیتوا وقتی مثلا مطرح نبو خدیجه بو جنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اصلا مسائل جنسی نبود لب ساده فکر لو مسئله کاری نکرد یه هیچ کسی ایسا خدیجه سلام الله علیها فوتی کدوه مسئله ازدواج حد و تبین فکری لکه و که مسلمانان همو ابی چون لانتزارا بن بزان دا خوكي او افتخار قولا ابيت قسمتي ببيت خيزاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم وبيت جينشيني خديجة او خانوادان واكتشان هي چن ابي حساب كان مثل المسألة ديكاك براسي براسي تناشاي او تاريخ زيريني اولي اسلام اكي هيج خانواديك نابيني بقر خانوادي ابو بكر لا يقبل من افتخاره براسي في افتخاري اوائي او يشلنا خانوادي ابو بكر كي عائشة او انسانة عظيمة او يكا وقتي مسري الزواج ديك بروا اولين كسيك بحثي مترح به او كتش عظيمة لو خانواد عظيمة والقول قرار ادريو لو دوا الزواج سرق دي دواي والرشدي جسماني عائشة والنقل الرشدي رواني كامل أبي كإشاريك من كل أول وضع مناسبتك كهولة بولة الطالب والنقل خاتروك أصولا رشدي وخلقي مناطقي عربي سريعة بول لنوع لدى ليانظى رشدي كامل جسماني رواني فياك دوكت كريش بريك لو برو جولتر اما بول لنريانا البته بفردش فرق اكا هرواك بمنطقة فرق اكا بخانوادش بري وقت فرق اكا بري وقت بفردش يعني ليك خانوادة ليك منطقة وشرايطة ممكن فردي كان زوتر روشت اكا فردي كان درمتر اما نهاية دواي وحزتي عائشة سلام الله عليها رشدي كامل أبي أم افتخار عظيمي تاريخ أبي تقسمتي كببيت الجينشيني خديجو خيزاني في عمبر صلى الله عليه وسلم دواي ومسري هجت جيب جي أبيتو جامعي إسلامي دا عمر دي مسائل إجتازة أوزا وأحوال إجتازة تتبروا مسائل گذشته اگر بررسی کی جان اشناسانه بکن برای اوضاع و احوالی خاصی خوی هیا مسائلی تازه برای اوضاع و احوالی خاصی خوی هیا لم زندگی تازه جامعه دام الزاوه مسلمانان به عنوان یک مجموعه واحد که خویان و مسائلی خویان و اوضاع و احوالی خویان همو ولا كنترولي خويانا تازه مسرح بون بخلافي وقتك هشتا لمكبون او وقت موجوديتي مسلمانا اوان ابو بسولتي جامعيك هرجن براسي جامعي واقعي هل اوان بون اما للحاضي روالة ظاهرة والجامعة او يك مسائلي خوي بدستي خوي بي خوي داريبك تان نهات بو مدينة وضيك اوان لمدينة بوت الجامعة إيسا مسائلي تازه إيت المطرحة جالي روب جي نسر بحثي تشريعي تعددي زوجات باب دين ولو دواري وبحثي ومن تذكبو تعددي زوجات تشريعي كلاوة بي نسر تعددي زوجاتي في عمد رسول الله هكا متأسفان لبرش جريان دي ارتجاعيك لدواي خلافة لدواي لبنشوني الشورى لعالم الإسلام فيابو مسائل سياسي إسلام لبيرتواوا زود البحث من كدو لمبعروا لقدم بزانا بريق مسائل إسلامي كاري لسر كراوة وتتشدر يايكي عظيم مثلا مسائل تشريعي بوقامي بزاري جامعة كاري لسكرة أو مكتبة فقهية عظيمة لدرسون مسائل فكري وفلسفي إسلام كاري لسكرة وعلم كلام فلسفي كلاسيكي إسلامي درسون كبو هميشة فكري بشري تغذيات أو نبع عظمتا مسائل خدشناسي وخداشناسي إسلام كاري لسكرة عرفاني لدرسون كبراسي سرچاو كيدي عظيمي لخوانشناسي يسر في نزل لباري خداشناسي فيه سيرا دريائك كتموايا اقر روانش ناسي ست سالتريش بم روالة تازك هيتي كدسي لغيش بربوا كارتك ناقات يفدهمي أوك إرفاني إسلامي في إيشتوا إذا سرفي نزل لو إراداتك في وارد بوا لبر التقاط هم فقه هم كلام هم إرفان إرادان في وارد بوا وبدي أخوي أما أو روح إسلامية وعظمتي داوة أم قالبانا كأمانة هم إرفان هم كلام هم فقه بولتا أو دريا فرموج تلات معنك هميشة أتوان بشرية تغذية بكن هكام لزمين إخويانا كما شاكين أو مسائل وكاري لسركرا أو هموز خائره هي أو من عظمتي بياكدوا أما بريت مسائل إسلامي كاري لسنكرا وك سياسة كما شاكين يكدا نكتب مانية جامع وروشن وباش لباسي سياسة أبيني لكتبي فقهية بحثك هي أغلب شيخنا آخر وبابي إمامة سياسة أمانة كخبرتان هي هيجنية أسئلة سياسة نخسر لتنها جامعية نية نسبة باقي مسائل إسلامي ككاري لسركرا وأصلا حج حالتي نية رنجي نية أغلبي واقعيتي نية أغلبي لقل نص قرآن ناخرني شوك زمينة اقتزاي اوين اكدوا كاري لسر كري نبوة سياستي اسلامي عملا وجودي نبوة تازبوة حكومتي في خود كاما بكيف خوي كاري كدوا شورايك نما وكبر رسي مسائل سياسي اسلامي بكا تالو دوا كارب كري لسر يو كتب نسريتو ببيتا دريايك وك ام سي درياك وطمان نكراو اما برجاء أوك أبينين بريك لمسائل إسلام الكاري للسكرة وأولنا عظمتي هي كتشي لباري سياسة الإسلامية وما أخذ مراجعك مانية بكار بمطلب روشن كاتب أبو إنسان معلولي أويك بعد سياسي لتشريع الإسلامي عملا مراية تاقوة مصرفي نما موردي لزومي نما أغلبي آيات أحاديث أواني ككتبي فقهي لجهات مختلفة وتفاسير لجهات مختلفة وكاريان في بوا وبحثيان لكدوا بار السياسيتي تماشاتي أصلا هيتش شيء مسكوتا لبيرتوتا وفراموش بوا هيتش بحثي لو بارينا كري هم باركاني بحث لي أكري بررسي أكري أما بار السياسي كي بحثي لنا أكري بهي شواج مثلا من جملة مثلا تعددي زوجات تعددي زوجات لنفسي آيتك فلسفة أصلية سياسية اجتماعية في روشن كراوتوا كبوتشيا فاشاكي أساسا نتفاصيل ونكتب فقهي هر كاري جان بسرونيا لحالك بل لبحثي تعددك فلسفة في بيان كراوة عبارتي رأي توا تعددي زوجاتي إجازة داوة رأي دواي بحثية هما وانا سؤالي مسلمانان لباريانو او رهنمائيانك خواهي فرمي فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع بلوا ك لناو جملة خبرتان هي دعيم البلاغة ك أجزاي جملة هر كم شموخيتي كان لنا وجملة هي غيري أجزاي كتكميلي أكن مسند ومسند إليه ودواي مسند ومسند إليه متعلقات كبريك وك مفعولي فعلي متعدي بريك وك باقي قيود بو مقدم ومؤخر أكرين ما شاكي بلوا بحث له مسنا وثلاث ورباعي نساء أكرين أم قيدت تبر وما طاب لكم ك معنى السادك إويا ما دانك مطلوب خوش بيبو إوا ك شونك أم معنى معنى سياسي واجتماعية وأم بعد دبير شوتوا ما تاب لكم يان كدوتا مبينك بو ثلاثة ورباعة مثنى ثلاثة ورباعة كزور اشتباها مسألة شيء أويك نظامي آخرينش زور بعض متى آخرين دي هستي زور لباري مختلفة أو مصلحة النظام يا تأمين أكا ومحافظات يعجب غريب لبين ذرات وجودها هيا لأم فريها السيوة أوفر كليرة نزلي وحدة الوجود يكان ديت وبيدي إنسان كدو معنى هي معنى إما ديو إلحادي كفوشو مسخرية ولي معنى إلهي زور بعظمة جوان ك أو وحدة نظمية وحاكمة بس التوابي هستيا وتوابي زراتي هستيا على رامي أو بصورة مختلفا بصورة يك واحد دردني كبراسي أو وحدة وجوديانا شن باش تيجيشتون لفلسفة حياة كمثلا أجر أبينن بشاوي ظاهري شيري الخريكة مرض أخوة بزر أخوة حيواني كيوي أخوة ومزانا زرريك أكوي دشمنيك زربت بدشمنيك أجيني لنزري أوانا نا هل يك نوع وجودك خريكة كمال فياءك حركتك هي برو تكام بي خوي جاء طولك يا شيئا مسألة بحثي لبكم ليه أدرين خواهي متعال نظمي كواهي درس كدوة لمعالماء مجموعا بتوري عادي عددي جنوبياو تقريبا مساوي دي شونك زوجيني بويا خلق كدوة كبيكوا انسانية كامل مساوي دي جنوب وبياوي بياوي بوجني اما بالخلد انسان هذا قال يكتر كإنسان موجودي في مختار زياد لو نظام حاكم بسر هستيا او اتواني لاختيارك اخوي استفادة بك صحيح يا غلط كأجر صحيح استفادة انسانيتي اخوي كامل كدوا اجر غلط استفادة انسانيتي اخوي خراب كدوا بفي او اختيارك في دراوة مقامي خلافة ديشي في دراوة اتواني نظم بشيويني أتواني تجدا تشل عالمي إنسانيتا تشل ما وراء عالمي إنسانيتا أو كتصرفي تياركا اختياري أوي في دراوة أم موجودة وقتك للريخوة منحرفة به لباتي أو كلم مسيرك خويا بشيطة بروا أو مسيري تعالي وكمالا بالعكس بخلاف أو أروا يهلك الحرص والناس يفسد في الأرض أولي لبلو أغلب شر وشور لنسبه كشت وكشتاء لنسبه لكشت وكشتاء بتوري عادي شنك جنسي نير لأغلب حيوانات من جمله إنسانا للحاضي ما يشوع عزلات بدن وقليترا تكليفي الشر أكبيت السرشاني عددي كم أبيتها لنتيجة عددي شن زور هبیتو رنگ او آمارانا که لباره آثاری جنگ جهانی دوموا بلاو کراواتو لنشریاتی مختلفه دی بیتن که لأغلبی جگای دنیا کتوشی او شربون چند تعدادی پیاو نسبت بجن کم بووا بخصوص لخودی المانا و چه آثاری کی بو بوشنن چه پحشای قوانی فیاغ جنی فقیر چون پوچ بو چون بو بمسخره لبر ام واقعیتا تشریع اسلامی تعدد زوجات اجازه ادا و پیاوان اما بر لوک بحث لتعدد زوجات کبکا زمین و شرایط سیاسی اجتماعی که بیانکا ما تاب لکم مادام یاد وقتی که كمطلوب ومطبوع وطيب به بو ايه وتعدد الزوجات او وقت تعدد الزوجات مجازة شو وقتك كمطلوب به وقتك كحوادث بيش هاتوا عددي فيها كم كدوتوا عددي جنزورة جابوا لم وقتا تعدد الزوجات مفيدة ومصلحة جامعية بو كاكا ازانی نوتمن ام زوجینا لبرابر یک و دان راونو پیک و مکملی یک ترن شن بو پیاو پیاو باشن دیجا بطوری طبیعی ابینین حوادثی و تشتی عددی پیاو کم اکاتوا اگر وابه حساب کن لجامعه یکا صد پیاو صد جن ببی پیاوی لجنک اکوی تو جنک لپیاوی اکوی اگر هاتو پنجا پیاو ببونه شروع برخورده و لبینچو پنجا پیاو ماوا او پنجا جن بو او پنجا پیاو ای پنجا جنکی ترچی بلای نا هر پیاوی هر جنکی بی او پنجا جنکی ترچی اولا اگر وسیع و جوان تناشای انسانیت کین چه فرقی که لگل لبینی او جنانه و مزیان کدوه با پنجا پیاوه و اوجنانه که مزیان نکدوه هیچ فرقی کنی اوانی جنه ایشن و ثانیا اگر قرار به او حق بدین با اوجنانه که مزیان کدوه با پنجا پیاوه که ایتر هر تنها جنی منحصر بفردی پیاوه کانی خویان بنو جنه کانی تر ازدواج نکن امتیازی که ناروا و خودخواهانه من درست کرد و با اوجنانه هیچ پال من ناوه با اوجنه کنی تره و با که برای فحشال و فساد بچین با چون که غریزه جنسی چطی که فطری لوجودی انسانه اوجنانه وقتی پیاویان نیه و ازانیم احتیاجی جنسیان هیا اولا چون تحقیل کراون لجانه اوزویان پی کراوه که اجازهان نبی ازدواج بکن هوانیش سهمیان ببی لپنجا پیاوی جامعه ثانیاً دوای اما وقتی احتیاجیان هیو ریگایی که مشروعیان میان و ارزای غرائزی خویان ریگایی که نامینه تو اگر ایمان و تقوی من این نکا غیر فساد و انحراف وقتی فساد و انحراف لجنا پیاب بی طبیعی خوب تنها خوی نبی او تلفکی تری اوی نفوذ زکادو پنجا پیاوکا که جنیان هیا اگر وابی او پیاوانش فاسد بونه و اگر وابی جامعه فاسد بونه و دیجا بو بفساد بی خوب الاخره ام جنانه متمتع ابنده پیاوان چون که صد جن من هیا پنجای جنی پنجا پیاو هر پنجا پیاوش من هیا مثال کمان وابو پنجا پیاوش من هیا لم جامعه او پنجا جنه که مردیان نیا رگای که تریانی غیری ام پنجا پیاوه بطوا که کچی بوه رش حلگر یا لنا رحتیاو احساسی ننگو حقارتی اکر ام ننگو حقارت وایلی هاتبو که دایکو باو که ابی عاطفه ان به نسبت به منالی خویان تصمیم یعنی گرد کچی خویان زنده بگوره کرد، کچی منالی معصوم لسنی ساوائیه